فأسجد بالسهو، فإن طال الفصل لم يسجد. خلاص كده؟ طيب. وإن سبح به ثقتان. جينا نتكلم عن تفصيل آخر في هذه المسألة. بس قبل ما نتكلم عن تفصيل آخر، عايزين نقول مسألة مهمة جدا وتحصل كثيرا، وهي أن المسبوق لو دخل مع الإمام في هذه الركعة الزائدة، الإمام بيصلي ركعة خمسة ودخل مسبوق، فدخل الإمام بيصلي دخل معاه، فهل يعتد بتلك الركعة؟ لا يعتد بها، إن أصلا مش ركعة محسوبة للإمام حتى تحسب له، وهو فرع عن الإمام. ثم تارة يعلم أنها زائدة فلا يجوز أن يتبعه فيها، وتارة لا يعلم فيعفى عنه، لكن هو كترك ركعة كاملة. نرجع بقى للبتن مرة ثانية، بس خلاص إذا فرعته فلا تفرعه. زي تقول السهو كده، ما تسجدش تقول السهو عشان أشفي تسلسل، فلو أنا فرعت وقف ما فرعش تاني، نحن نحاول نلصم. دي واحدة عمية تراث لكل مرة، نلصم كل درس ليكوا كلمة عمية إن شاء الله. وإن زالت يبقى سهو. وإن سبح به ثقتان، وإن سبح به ثقتان بمين؟ به ده بمين يعني؟ بالإمام ولا بالمصلي؟ بالمصلي، يعني سواء كان الذي سبح به مأمومون خلفه أو أناس قاعدين حاولوا كده وبيصلوا سبحوا به، فالكلام مش في الإمام بس، الكلام مطلقا. سبح به ثقة، وإن كان كلام المؤلف فيه اعتناء بحال الإمام، لكن هو المسألة أعم، مفروضة فيما هو أعم من الإمام، لكن المؤلف لأنه معتني بمسألة الإمام فرع عليها، عشان كده قال بطل الصلاة وصلاة من تبعه، لكن هي مسألة أعم من الإمام. يعني واحد بيصلي لوحده ومتجوز اثنين، ما احنا بنقول ثقتان، والاثنين قاعدين معاه، وطبيعي بقى ما يكون متجوز اثنين والاثنين قاعدين معاه انه يسهو، ده حاجة يعني طبيعية جدا جدا، ده الأخف عنده الآن. بس الكلى يبقى بشهادة واحد؟ لا بقى، هنا ده مش باب شهادة، فالاثنين قاعدين مراقبينه، فالاثنين سبحوا والاثنين ما سبحوش معاه، فايه اللي يحصل؟ تنطبق عليه هذه المسألة، سبح به ثقتان رجلان أو امرأتان. وإن سبح به ثقتان، انتبه لقوله ثقتان، طبعا وقال سبح لأن تسبح للرجال، وإن كان الكلام يعم الرجل والمرأة، فهل في إشكال في العبارة؟ نقول كيف تقول سبح به ثقتان وكلامك في النساء، يعني هل النساء في هذا الموضع يسبحن ولا يصفقن؟ لا، المؤلف يتكلم على رياض التغليب بيغلب الحكم للرجال، لكن معلوم مما سبق أنه إذا ناداه شيء إيه سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، وأن التسبيح للنساء مكروه. نعم، أيوة كلام في الصلاة، لكن لو كان خارج الصلاة سواء، لكن الكلام ذاته في الصلاة المرأة تصفق والرجل يسبح، لكن لو كانت امرأة أجنبية برضو تصفق حتى لو كان خارج الصلاة لا تسبح. المهم قالوا سبح به ثقتان من باب التغليب، تغليب الكلام على الرجال، لكن الكلام أعم، قد يسبح واحد وتصفق الأخرى لو كان رجل امرأة، لو امرأتين يبقى صفقتا، لو رجلان سبحا. خلاص يا إخوة؟ طيب، قال سبح به ثقتان، برضو الحقيقة ان الكلام اعم من التسبيح، يعني التسبيح ما هو الا مثال، فسواء سبح او حمد او صفق او تكلم حتى بالالفاظ لو كانوا بيصلوش، يعني ابلغ من التسبيح، لو قالوا سبحان الله اهو سبح، ما بالك لو قالوا انت زودت ركعة، نقول لا المؤلف قال سبح به ثقتان، ظاهرية محضة، ظاهرية واحنا حنابلة، يعني ادخلت الظاهرية في غير محلها، ما ينفعش، الكلام أعم من التسبيح، التسبيح مثال. ماشي يا إخوة؟ يعني إن نبهه ثقتان،

وصلاة من تبعه عالما أي ذاكرا، لأنه قال لا جاهلا ولا نسيا. هنا في تفصيل بين الإقناع والمنتهى. ففي الإقناع قال لتبطل صلاته وصلاة من تبعه مطلقا إن علم، وكان متعمدا أن يستمر. وأما إذا استمر سهوا الإمام بطلت صلاته، لا صلاة من تبعه جاهلا وناسيا. فاهمين التفصيل ده؟ يعني هنا في إطلاق بطلت صلاة وصلاة من تبعه، سواء كان الإمام متعمد أنه يستمر أو سهى. إنما الإقناع فصل فقال إن كان الإمام متعمدا ذاكرا عارف أنه بيزود عمدا بطل صلاة وصلاة من تبعه مطلقا. وحيث زاد سهوا يعني أصر سهوا بطلت صلاته ولم تبطل صلاة من تبعه جاهلا وناسيا. والصواب ما في المنتهى وهو الذي مشى عليه هنا، إن بطلت صلاته هو في كل الأحوال، وسواء كان الإمام متعمد أنه يزود أو ساهي لا تبطل صلاة من تبعه جاهلا أو ناسيا، إنما تبطل صلاة من تبعه عالما بالحال. هنا في إشكال هقوله لكم وفكروا فيه لحد ما الأذان يؤذن. ألا يشكل عليهم أن من بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته؟ قلنا قبل كده تبطل صلاة مأموم لبطلان صلاة إمامه، مش ده موضع بطل فيه صلاة الإمام أهو؟ فلماذا لم تبطلوا صلاة المأموم الذي تبعه جاهلا وناسيا؟ كان المفروض نبطل طلوعها على مقتضى قولكم من قبل إيه؟ تبطل صلاة المأموم لبطلان صلاة الإمام. فكروا بعد الأذان قولنا، فكرتوا؟ إيه السؤال؟ دلوقتي الصحيح ما في المنتهى ومشى عليه المؤلف هنا أنه تبطل صلاته كده كده بطل صلاته مطلقا سواء سهى أو عمدا، دي ما فيش خلاف، إنما الخلاف في بطلان صلاة المأمومين. ففي الإقناع وافق ابن عقيل وقال إن إذا كانت الزيادة منه سهوا أصر يعني سهوا بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا، أما إذا كانت منه عمدا بطلت صلاته وصلاة من خلفه مطلقا على قولا واحدا يعني. على كل حال والصواب ما في المنتهى اللي هو ماشي عليه دلوقتي، إن في كل الأحوال بطلت صلاة الإمام، وفي كل الأحوال لا تبطل صلاة من فارق الإمام ولا من تبعه جاهلا وناسيا، وإنما تبطل صلاة إيه؟ من تبعه عالما عامدا ذاكرا. فالإشكال كيف يستقيم هذا مع قولنا فيما مضى تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. أما على الرواية الثانية إن لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فالأمر واضح ما فيش إشكال، إنما الإشكال على الرواية المعتمدة. قول لا هو إمام، هو إمام وقت أن زاد، ما هو لما زاد بطلت صلاته، فكان مقتضى ما سبق إن فورا تبطل صلاة المأمومين فورا. إزاي يبقى قبل ما يزيد؟ ما فيش بينهم فترة، هو أول ما زاد بطلت صلاته لما سبحه وأصر. قول ما ينفعش طبعا، ما يجيبش عليهم ده، هنا يحرم عليه المتابعة. غلط غلط، أولا عشان ما نطولش ونتمادى، قالوا هذه مستثناة من عموم المسألة لعموم البلوى. وجهها ايه؟ عموم البلوى كثرة السهو في الصلاة فتستثنى لعموم البلوى. بطلت صلاته وصلاة من تبعه يعني في الزيادة او في النقص عالما لا جاهلا او ناسيا ولا من فارقه. ما دلوقتي الناس هيبقوا ثلاث اقسام، قسم هيمشي معاه او الناس قسمين، قسم هيفارقوا مباشره ويقول صلاتهم صحيحه وده الواجب عليهم يفارقوا ويسلمهم شهادة ويسلمهم،

يبقى يسير العمد كل صور فيها بطلان، كل صور العمد باطل الا صورة واحدة بس الشرب، اذا كان يسيرا وفي نفس. طب الشرب الكثير تبطل مطلقا، طب الشرب اليسير في الفرد تبطل مطلقا عمدا او سهوا. يبقى هو بس لابد تحط غير قيود، يسير يسير حط قيدين، يسير ونفل وشرب، يسير ونفل وشرب، ثلاثة قيود، يسير ونفل وشرب. فالعمد يبطل والسهو باب اولى. وهذا ما قال المؤلف ولا نفل بيسير شرب عمد، ثلاث قيود يسير شرب عمد، بنقول النفل من باب اولى. اما اذا كان يسيرا في اكس فالبطلان مطلقا في حالة العمد يعني فرضا ونفلا، واذا كان سهوا وكان يسيرا لم تبطل لا في الفرض ولا في النفل، في الاكل اكل وشرب. وده ما قدمه بقول ولا تبطل بيسير اكل وشرب، اطلق الكلام فرض او نفل، يسير اكل وشرب في الفرض وفي النفل، ويسير شرب عمدا في النفل وفيما سوى ذلك البطلان. يبقى تعالى نضرب امثله تفصيليه. اكل يسيرا في الفرض ما ينفعش تجاوب باطلاق، لابد تقول ايه؟ عمدا او سهوا، اذا كان سهوا لم تفطر، عمدا تفطر. اكل يسيرا في النفس نفس الكلام، شرب يسيرا في الفرض لابد ان تفصل، اذا كان عمدا بطل واذا كان سهوا لم تفطر. شرب يسيرا في النفل نسي اللي بيصلي، شرب يسيرا في النفل لا تطل بلا تفصيل، لان لو كان عمدا ما تطلش ولا كان سهوا من باب اول. اكل كثيرا تطل واحنا مغمضين، فرض ونفل عمد وسهو. اكل عمدا تطلب احنا مغمضين، فرض ونفل يسير كثير. ماشي يا اخوه؟ يبقى هي بس بنستثني يسير الاكل والشرب سهوا، لما نقول يسير اكل وشرب سهوا في فرض ونفل بثمان صور، لان يسير اكل ويسير شرب الاثنين في الفرض وفي النفل هذا اربعه، سهوا ثمانيه. ويسير نعم يسير اكل ويسير شرب سهوا هنا وسهوا هنا فرضا ونفلا، ما انت بتضرب اثنين في اثنين في اثنين ايه؟ نعم اثنين اس ثلاثة، اثنين اس ثلاثة، ايوه اثنين اس ثلاثة، اثنين في اثنين في اثنين. اما يسير شرب عمدا في الفرض فطب، اما يسير شرب عمدا في النفس فمستثنات باطل الصور المستثنات. يبقى كل كثير سبقت به الصلاه في الاكل وفي الشرب عمد وسهو فرض ونفس، وكل عمد سبقت فيه الصلاه الا صوره واحده بس اللي هي ايه؟ عمد الشرب اليسير في النفس، عمد الشرب اليسير في النفس. قال لا تطلب بيسير اكل وشرب سهوا او جهلا ولا نفل بيسير شرب عمدا. هنا كلام من الاقناع المنتهى في يسير الاكل عمدا، فان يسير الاكل عمدا يبطل النفل على الصحيح من المذهب والذي مشى عليه هنا خلافا للاقناع. في الاقناع جعل يسير الاكل عمدا في النفل كيسير الشرب عمدا في النفل، يعني صار الاقناع بيزود صوره، وهو هنا نفسه ما صاحب الاقناع هو صاحب الزاد حداوي مشى على المعتمد، يعني فيش خلاف هنا في المتن، انما الخلاف بين الاقناع والمنتهى. بقول كده عشان اللي يرجع للاقناع يراجع الدرس ما تفتكرش ان احنا خالفنا المذهب، الاقناع هو اللي خالف المذهب في ايه؟ في يسير الاكل عمدا في النفس. ايه اللي حصل؟ خالف الاقناع بصحه الصلاه، والصحيح الذي في المنتهى ايه؟ بطلان الصلاه. هي العمد لا نستثني منه الا صورة واحدة، اذا كان في الشرب وفي النفس ويسير،